هل يجب علي قضاء ما فات من صوم وصلاة جزاكم الله خيرا؟ الصواب التوبة إن شاء الله لا قضاء عليك. نعم لا قضاء عليه والحمد لله التوبة كافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجيب ما قبلها الحمد لله والتوبة هي كما لا ذنب له فلا قضاء عليه لا للصلاة ولا للصوم لأن ترك الصلاة كفر والكافر الأسلم لا يقضي ما أمر. قال الله جل وعلا قل من لم يكفر ينتهي قل أو ما أسلم فالمرتد لا يقضي ما فعل ولا عليه التوبة والاستقامة والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. تقول إخوتي ثلاثة الصغير عمره 16 عاما والدنا متوفي وإخوتي لا يصلون ووالدتي تعبت منهم فقد عملت معهم الكثير. تقول إخوتي ثلاثة الصغير عمره 16 عاما ووالدنا متوفي وإخوتي لا يصلون ووالدتي تعبت منهم فقد عملت معهم الكثير لنصحهم ماذا تفعل والدتي؟ أرجو أن تدعو لإخواني ولجميع شباب المسلمين بالهداية جزاكم الله خيرا. نسأل الله لهم الهداية والصلاح. نسأل الله أن يهديهم ويعيذهم من الشيطان. نسأل الله لعينتي وأمتي على جهادهم أن يواجب نصيحتهم والحرص على إقامتهم للصلاة ولا يجب والدنهم ولو أن ضربتهم والدة أو ترفع بأمره إلى الهيئة هيئة الأرض معروف حتى يساعدها في ذلك لأن هذا الأمر لا يشفت عنه هذا الأمر خطير. فالواجب أن ينصحوا ويجهوا من الوالدة وغير الوالدة فإن استقاموا ولا رفع بأمرهم إلى حتى يعاقبوا العقوبة الرابعة. نسأل الله لنا ولهم الهداية والله يهديهم ويردهم للصواب. اللهم آمين جزاكم الله خيرا. يقول أحد الإخوة المستمعين يوجد لدي مبلغ من المال فهل عليه زكاة إذ أنه ليس بحوزتي الآن بل هو أخلاف لدى الناس؟ يقول يوجد لي مبلغ من المال هل عليه زكاة إذ أنه ليس بحوزتي الآن بل هو أخلاف عند الناس جزاكم الله خيرا. هذا بالتفصيل إن كانوا أمريا إذا قبضت فكت إذا عندك زيجت فإذا ما عندك شيء كل ما قبضت. أما إذا كانوا لا ليس بأمريا مرسلين أو ناقلين فليس عليك شيء حتى تقبض فإذا قبضت فتستقبل حيث جديدة. اللهم آمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمع محمد أطهر ختيم من ينبع. الأخ محمد يسأل ويقول رجل يصلي في المسجد المجاور له مراعيا في ذلك حق الجوار ورجل يصلي في الجامع الكبير البعيد عن بيته تاركا هذا المسجد المجاور له بقصد كثرة الثواب نظرا لكثرة الناس فيه وأنه كلما كثرت الخطى كثر الأجر فنسأل الآن من هو صاحب الأجر الأكثر جزاكم الله خيرا. لا شك في الجميع يقول المسجد البعيد ويصلي على التعب يكون الأجر أكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعضاء الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فعل أجر منها لكن إذا كان صلاتهم في الغريب تجمع الناس ويعظهم ويذكرهم ويحفظ بهم عندهم وصلاتهم نعم أولى. أما إذا كان لا يقدر ولا يتأثر المسجد به وهو يريد أداء خطوات فهو على خير إن شاء الله. وهذا الحديث إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم منها. الله المستعان جزاكم الله خيرا. إذا جاءت الوسوسة المصلي خلال صلاته فهل يجوز التعوذ أثناء الصلاة جزاكم الله خيرا؟ نعم سنة التعوذ إذا شغله الوسوسة يتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات يدفع اليسار ثلاث مرات يتعوذ بالله من الشيطان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذا في ذلك. فالسنة هو أن يتعوذ بالله من الشيطان ويتعوذ على اليسار ثلاث مرات يقضي على صلاة في قلبه ويستحضر رحمة الله عز وجل ويزيل الوسواس إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. إنسان شك في السجود هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين هل يلزمه سجود السهو والحال ما ذكر؟ إنسان شك في السجود هل سجد سجدة واحدة أم سجدتين هل يلزمه سجود السهو جزاكم الله خيرا؟ إذا كان لكن الشك طلع فيها بعد إنشاء الصلاة وطلع منها على أنها تامة ثم طلع عليه الشك حتى لا يؤثر صلاته صحيحة والحمد لله.